والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا بك. فضلت الدكتور، في سورة الأعراف في قول الله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أصباتا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. موضوع العيون الاثناشر ديت، هل ديت منهج الذكر برضو زي قصة أصحاب السبت في الكتاب المقدس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا، هو يعني في كل ما ذكر في كتاب الله عز وجل، نعم، في القرآن وفي كل آية تخص ذكر أي نبي، مش بس موسى، أي نبي من أنبياء بني إسرائيل، نعم، أو من الأمم السابقة، هؤلاء الأنبياء أغلبهم ورد ذكره في العهد القديم عند النصارى، نعم، وطبعا عند اليهود، لأن العهد القديم هو مقدس عند النصارى وعند اليهود، نعم. واليهود طبعا ما بيقولوش ان العهد القديم اللي بين ايدي النصارى احنا نقره، هم يقروا التوراة. طب ماذا يقرون؟ ده امر يخفي اليهود، ما بيطلعوش كده للناس او يترجموه بحيث يبقى ايه امر معتمد من قبل كتاب مطبوع معتمد، كتاب ممكن الناس ترجع له، مش موجود كده. لكن الكلام كله بيبقى موجه للنصارى على اعتبار ان النصارى هم اللي طابعين الكلام ده ومسؤولين عنه. فاحنا بنخاطب الكتاب المقدس عندهم، عند النصارى. قد لا يكون مقدسا عندنا بوضعه هذا، نعم، انما المقدس عندنا هو ما نزل نصا في الالواح، او ما نزل على عيسى عليه السلام في الانجيل، او ما اوتي النبيون من ربهم. لكن زياده عن كده بقى فده احنا غير ملزمين بيه، هم يقدسوا زي ما هم عايزين. بس ربنا سبحانه وتعالى لما نزل القرآن جعل هذه الآيات تشير إلى مواضع في الكتاب اللي بيقدسوه، تبين تصحيح أو ضعف. نعم، يعني القصة واحدة، إن في مثلا عيون موسى اللي انفجرت وانبجست عندما ضرب الحجر بالعصا، ففي 12 عين، فطالما في 12 عين يبقى لو ذكر ان في 12 عين خلاص. جت ازاي العيون بقى؟ او العيون دي اتعملت ازاي؟ فهم عندهم مثلا ان العيون دي موسى مشى مع قومه فوجدها، نعم، كانت جاهزه يعني موجوده، فربنا بيقول لهم لا، هي ما كانتش جاهزه ولا حاجه، ده موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عين. نعم، هذا الفرق. فيبقى هو القضية ان الآية جاية عندنا راحة باتجاه على طول الى الموضع ده، هو في الكتاب المقدس عند النصارى او في العهد القديم عند اليهود. انتوا قلتوا كذا كذا، ده غلط. نعم، ايه الصح؟ الصح ان موسى هو اللي ضرب العصا بالايه، ضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عين. وتفضل النصوص الى الان يقارن بينها كل عاقل حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فالنص اللي قال فيه مثلا: واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر. نعم، انت لو جيت تدور هتلاقي ان النص الايه ديت في كل مره ربنا يذكر فيها 12 عين، لما استسقى بنو اسرائيل موسى وطلبوا منه ان يدعو ربنا سبحانه وتعالى يديهم ميه، خد بالك ازاي؟ ان هم فعلا كانوا في وقت من الاوقات زي ما وصل هنا. لو جينا نشوف مثلا النص في 12 عين في الخروج 15، في الخروج 15 22 مثلا: ثم ارتحل موسى باسرائيل من البحر الاحمر، من بحر سوف، هو مكتوب عندي هنا في النسخه بتاع الحياه البحر الاحمر، اه ولا هم مغيرينها؟ وكنت في نسخه الفان دايك، بحر صوف اللي هو البحر الأحمر يعني، خد نسخة الحياة عشان دي المشهورة أكتر في العالم كله. ثم ارتحل موسى بإسرائيل من البحر الأحمر وتوجهوا نحو صحراء شور، وظلوا يجوبون الصحراء 3 أيام من غير أن يجدوا ماء. إذا كانوا بيدوروا على ماء عطشانين مش كده؟ طيب كمل. وعندما وصلوا إلى مارة لم يقدروا أن يشربوا ماءها لمرارته، لذلك سميت مارة يعني عشان هي مارة عشان الميتة كانت مرة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فاستغاث بالرب فأراه الرب شجرة فألقاها إلى الماء فصار عذبا. ايه حكاية شجرة ومية وعذبة؟ ماشي عد. ها وهناك ايضا وضع الرب للشعب فريضة وشريعة وامتحنه وقال ان كنت تحرص على سماع صوت الرب الهك وتفعل ما هو حق امامه وتطيع وصاياه وتحافظ على جميع فرائضه فلن ادعك تقاسي من اي مرض من الامراض التي ابتليت بها التي ابتليت بها المصريين فاني انا الرب شافيك. الشافي اسم من اسماء الله. ثم بلغوا إليم حيث كانت 12 عين ماء و70 نخلة فخيموا إلى جوار عيون الماء. كان بقول لك هو راحوا إليم يعني هم استسقوا موسى. فشوف بقى اللفة اللي هم عملوها، استسقوا موسى. نعم. الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب العصا، يضرب الحجر بالإيه؟ بعصا. بالعصا. يضرب بالعصا على حجر فانفجرت من انبجست منه، انفجرت منه 12 عين قد علم كل الناس ما شربوه. نعم. دي اللي حصل. بناء على وحي الى نبي امي لم يطلع على ما عندكم. انتوا عملتوا الحكايه ازاي؟ عايزين تخلوا الامور بعيده عما جاء في القران. لان طبعا النصارى لما كتبوا الكلام ده كتبوه بعد نزول الوحي في القران. لان نعم. قبل كده ما كانش معروف في كتاب اسمه مقدس. نعم. كان معروف ان فيه عهد قديم او عهد جديد او بعض الكتب والاسفار اللي هم ما زالوا مختلفين عليها حتى الان. نعم. فبدا الكلام يجي على اساس ان هم مروا ببلد اسمها ماره فعشان يبقى ميتها مرار فحط فيها شجره. وبعد كده ارتحل لبلد تاني لقى فيها 12 عين. يعني في 12 عين او في 12 عين، لا يبقى كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي حق. وبعدين هنا في نقطه فتطور ان موضوع الحجر هم اخذوه في موضوع جبل الطور، بدل ما يندك الجبل جعلوا موسى نزل في نقره في الحجر. ما بقول لك كل ده التعديل، فحصل هنا لغط في الامور. اللي راوي بيروي الاشياء دي قاعد بيالف من دماغه، هو عنده اركان القصه، اركان كان مش عارف بس مش عارف يربطها مع بعضها ازاي، مش عارف يربطها مع بعضها ازاي. فجي القران ربطها. نعم. طب شوف كده في موضع تاني اهو، في موضع تاني مثلا وليكن في سفر العدد. نعم. 33 وتوجه، خد 5 وتوجه. هم كاتبين في العدد ده ايه؟ في اوله هذا هو سجل رحلات بني اسرائيل منذ خروجهم من ديار مصر بقياده موسى وهارون. فقد دون موسى مراحل رحلاتهم، رحلاتهم تلبية لأمر رب حسب وقوعه. يعني هما دلوقتي انتوا يعني الكتاب نفسه اللي احنا بنقراه ده اللي هو موسى دونه نفسه، اللي موسى دونه بنفسه على تاريخ بني اسرائيل. في اليوم 15 من الشهر الاول العبري في صباح غد الفصح ارتحل الاسرائيليون من رعمسيس بقوة امام اعين جميع المصريين الذين كانوا يدفنون أبكارهم الذين أهلكهم الرب. وبعد أن أنزل قضاءه بآلهتهم وتوجه بنو إسرائيل من رعمسيس وخيموا في سكوت، ثم ارتحلوا من سكوت وحلوا في إيثام المجاورة لطرف الصحراء، ثم ارتدوا من إيثام إلى فم الحيروث مقابل بعل صفوان. دي اللي احنا قلنا فيها إن البعل كان بعد ما عدوا مش قبل ما يعدوا. ونزلوا أمام مجدل، بعد ذلك انتقلوا من أمام الحيروث واجتازوا في وسط البحر إلى الصحراء وتقدموا مسيرة 3 أيام في صحراء إيثام وأقاموا في مارة، ثم ارتحلوا من مارة وأقبلوا على إليم حيث وجدوا فيها 12 عين ماء و70 نخلة فخيموا هناك. خلي بالك حكاية السبعين برضو النخلة ديت ممكن اختلطت بسبعين رجلا لمقاتلا لكن فيها 12 عين ايه ماء. وما لبثوا أن مضوا من إيليم ونزلوا عند البحر الأحمر. عند البحر الأحمر دي اللي حصل فيها قصة أصحاب القرية نعم التي كانت حاضرة البحر. ده هنا بقى السفر كله يعني كأنه عمال بيضع خريطة الإصحاح كله. أو بيضع خريطة الإصحاح كله. تقدموا من ده بقى مسيحوت. لو أنت مسكته هتطلع فيه من التناقضات ما لا يحصي إلا الله. نعم لأن هم كاتبين تواريخ، والتواريخ في الغالب ساعة ما يذكروها يبقى تعرف إن هم هيخرفوا فيها على طول. نعم ما هو اللي تابع تواريخ نوح لغاية إبراهيم لقى إن سيدنا نوح عايش 58 سنة مع سيدنا إبراهيم في حياته، مش كده؟ نعم ولقى حاجات يعني يندى لها الجبين يعني. طيب يبقى إذن القصة هنا إن القرآن لما نزل الآية ذهبت، كأن الآية ذهبت فيها رسالة موجهة إلى بني إسرائيل بحيث تعدل الحدث. نعم الحدث اللي أنتم بتروه غلط، الصح حصل فيه كذا وكذا وكذا. فيقرأها المسلم ويتلوها، وربما لا يدري العلة في ان هو يتكلم على ان موسى ضرب الحجر بالعصا فطلعت منه 12 ايه عينة عينة. الكلام ده كله مش في بال المسلم، ان هي راح اصلا علشان خاطر ترد على مين؟ على فقرة معينة في كتابهم اللي نعم. بيقدسوه. نعم وكلها طبعا شاهدة ولله الحمد على ان صحة ما جاء في القرآن، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم لان ساعة ما تتكلم على 12 عين، طب هو في 12 عين؟ طب بس بقول هنضرب بعصاك الحجر فانبشزت منه 12 عين، الكلام انتم ما ذكرتوش. ومعروف الراجل ده صادق وليز على الصدق، وهذا نبي امي، معرفش قرأوا الكتابة والنزل عليه وحي وانتوا عارفين انه هو وحي. نعم فيخلي اي واحد ينطق على طول تلقائي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. لان مش عرفوا ب 12 عين وان موسى كان الناس عطشانين وطلبوا الاستسقاء وكلام من ده. نعم يبقى في الحكاية فيها ان عندكم، دوروا على اللي عندكم على طول. يبقى الرسالة راحة موجهة رد لناس احنا ما عندناش علاقه بيهم ولا عارفينهم، لكن هي نزلت وربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير انزل هذا القران محاطا بهيمنه قويه جدا جدا تصد على كل واحد يتجرأ حتى بس على القران او السنه. لان خلي بالك ان المعلومات دي كلها اغلبها كان مخفي. فدلوقتي هيبقى فيه نظام للمقارنه، يعني علم مقارنه الاديان هيبدأ فيها العملية بقى ايه؟ متابعة كل آية مكانها فين؟ نعم ورحل مين؟ وهيكتشفهم ان مش بس ده كأن واحد قاعد لهم بالمرصاد. لأن احنا يعني ما ذكرناش حكاية العصا وال 12 عين. لكن لما أنت سألت لقينا الآية نفسها راحة برضه بتعدل حاجة هناك. ومش مرة واحدة. ده مرات. زي الآية اللي هي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فلو قلت إن كان في عند العبور صنم كان موجود اسمه صفوان أو بعل صفوان، صفون أو بعل صفون، فبعل صفون ده كان بعد ما عبروا البحر، كان بعد ما عبروا البحر، يبقى الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، والكلام اللي نزل على حق. لأن هم رايحين يعدوا، ايه جاب بقى قصه صنم عند المنطقه دي؟ لا وبعدين تحس ان القران بيذكر لك يعني وينبه على ترتيب بعض الامور، لان هم عندهم في قصه موسى محبكين فيها الترتيب قوي. ففي رحله موسى انتقل من هنا الى هنا ومن هنا، يعني 50 موضع في العدد 33. فربنا سبحانه وتعالى يقول لهم لا دي قبل دي ودي بعد دي، فكانوا بيعدوا عليهم. حتى سوره العرب نفسها نازله كلها في التعديل. ما هو لما اتكلم عن هود قال من بعد قوم نوح، نعم جعلكم خلفاء من بعد ايه؟ قوم نوح. ولما اتكلم عن ثمود وصالح قال خلفاء من بعد عاد. نعم يعني حكايه من بعد كذا ترتيب الزمن. يبقى بعد كده خلي بالنا بقى لو في ترتيب في القران حاجه بترتبها في الزمن، يبقى في رساله راحت لحد معين، في رساله لحد تاني بيلخبط في الموضوع. انت بقى انت حسيت انت كده، احنا متاكدين 100% ان اللي ورد في القران نعم كل ايه شايله رساله راحت في حته. راح في حتة فين؟ عند اليهود وعند النصارى وعند أي دعوة حد يتكلم فيها. هي بقى فين وساعتها ازاي ازاي تنزل الامور دي وتبان؟ دي من ضمن الاسرار اللي هي يحملها القرآن وحماية للمسلمين في كل زمان وكل مكان. نعم. ما هو دلوقتي اللي هيجي يطعن في القرآن ولا يتطاول عليه ولا يتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيحصل من بعض الناس اللي هم قاعدين بس كده النصارى مأجرينهم وبيدفعوا لهم فلوس في قناة الحرة او في قناة اللي هي بتاع تين دي بتاع واحد نصراني. نعم. بيدفعوا لهم فلوس كبيره جدا جدا. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يطلع في القران. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان نكتشف ان القران محمل بالاسلحه اللي تنسف الناس دي كلها. نعم. من غير ما احنا نتكلم، هو احنا اكتشفنا بس ان في كل ايه محمله بمجموعه ردود قاطعه. نعم. هتكشف اللي عندكم، هتشتغلوا في الازرق، تفضلوا بقى. الآية دي راحة في المكان دي، والآية دي راحة في المكان دي، والآية دي هنا، والآية دي هنا، خد بقى شوف واجه بقى، ردوا انتوا بقى، يلا ورينا شو الطريق، وخلوا النصارى هم اللي يحكموا، وخلوا اليهود هم اللي يحكموا، يقارنوا العقلاء، عامة الناس اللي هم حريصين على مصلحتهم لما يقارنوا هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم. يبقى كان حربهم على الاسلام زياده في ان الاسلام يزداد انتشارا، وان الاسلام بما ورد في القران وفي السنه اقوى بما لا يتصورون، وما يعلم جنود ربك الا هو. ناتي بقى الى واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه. طيب احنا في الاسماء والصفات اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن هذه نغفر لكم خطاياكم او خطيئاتكم، نغفر لكم خطيئاتكم ديت غفر غفرانا، والغافر والغفور والغفار من اسماء الله الحسنى. نعم. بس الغافر اسم مقيد. سنزيد زاد زيادة، والزائد ليس من اسمائه. نعم. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، لما قال لهم قلوا حطة أي اغفر لنا خطايانا وحط عنا خطايانا، قالوا حنطة شعير قمح. قيل لهم أي قال الله لهم، فأرسلنا إرسالا، الإرسال طبعا عقاب من عند ربنا سبحانه وتعالى على أي صورة كانت نزل عليهم من السماء بسبب عصيانهم، فأرسلنا عليهم ريزا من السماء ما كانوا إيه؟ يظلمون. أرسل إرسالا، فالمرسل من أسمائه المقيدة. الإرسال وصف فعله وأرسل فعله. نيجي بقى لقصة القرية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. فده تكليف إن النبي يسألهم. فلازم يروح يسأل ايه رأيكم، ماذا تقولون عن قرية كانت حاضرة البحر، يعني موجودة على ساحل البحر. نعم. حاضرة يعني شاهدة وقائمة يعني. إذ يعدون في السبت، في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ايه شرعا شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي، لا تأتي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ورد في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الشاهد هنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم عن هذه القرية. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بوضع هذه القرية اللي هم اخفوها تماما، ما جابوا سيرتها، هم قالوا ان يوم السبت مقدس. نعم. لكن نسوا ان جه واحد نبي من الانبياء ذكرهم باللي حصل وكرر الانكار على بني اسرائيل ان هم تحايلوا على ربنا علشان يتجرم ويعملوا في يوم السبت، وقال لهم مش ابائكم عملوا كده؟ نعم. مش ده اللي عملوا ابائكم؟ طيب يعني ان القصه حقيقيه حقيقيه، انتوا وديتوها فين بقى؟ اخفيتوها فين؟ فكان السؤال اولا لتعجيزهم، نعم، ان انتم فعلا حرفتم، لكشف جحودهم، واسالهم ربنا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: واسالهم عن القريه التي كانت حضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. القريه دي لو كانت تفاصيلها موجوده عندهم او كان عندهم اجابه يقدروا يردوا بها، كانوا سكتوا؟ لا، كانوا ردوا. يبقى ما عندهمش اجابه، ما فيش قدامهم غير ان هم يسكتوا سكوتا تاما لا يتكلمون. لان مقتضى الكلام هيقتضي الايمان بالرسول عليه السلام. نعم. فيقول له انت صادق، زي ما حصل في حاجات كتير. كان يسالهم فيقول الحقيقه بعد ما ينكروها. لكن في قصه القريه لانها مفقوده عندهم مش عارفين هيقولوا عنهم حاجه، هي موجوده، موجوده. نعم. القصه موجوده كواقع. ليه مش موجوده عندكم في الكتاب بتاعكم؟ وديتوها فين؟ ضاعت منهم؟ ضاعت منهم، ولا انتوا حرفتوها؟ ولا عشان فيها مسخ اليهود للقرابه وخنازير؟ مسحتوها خالص. مش هي دي بس اللي اتمسحت، لا، ده انتوا مسحتوا كمان وحذفتم وطمستم كتاب الله عز وجل الخاص بذكر هود وصالح وشعيب. نعم. يعني ده اشاره لكل ما تم حذف. ما هو لو قالوا احنا حذفناها، طب وحذفت هود ليه؟ ما هيشتغل لهم بقى المساله كده. حذفت هود ليه؟ وحذفت ثمود ليه؟ صالح وثمود. حذفت شعيب ليه؟ عشان هم عرب. نعم. حذفت ذكر اسماعيل ليه؟ ما بناء الكعبه تمت بين ابراهيم وبين اسماعيل. نعم. فاسماعيل اخر اتحذف هو بابن الكعبه. يبقى ده كان عندكم. حذفت قصه تحطيم الاصنام بتاع ابراهيم ليه؟ فاصبح القران بحصرهم. واللي قاعد مرعوب وساكت ومش قادر يتكلم لغايه ما اصابوا الياس والاحباط: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. نعم. فالحمد لله مضى النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ واسكت اليهود والنصارى، بل لما حاولوا قتله والتآمر عليه قطعهم الله عز وجل في الارض امما. اذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في اليوم الذي حرم الله عليهم العمل في يوم السبت. نعم. فاحلوه. اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. القريه دي كانت حضره البحر، وفي الغالب كان بنو اسرائيل موجودين في المنطقه اللي هي شرم الشيخ دلوقتي. عند مجمع البحرين. عند مجمع، لان كل الاحداث اللي ربنا ذكرها فيما يتعلق بموسى عليه السلام واللي حصل على جبل الطور، شرم الشيخ قريبه من جبل الطور، سانت كاترين قريبه من ايه؟ من جبل الطور. الوادي المقدس موجود هنا، الكنائس القديمه كلها هناك. نعم. حتى بيسموه الجبل اللي هو تجلى الله عز، جبل التجلي. برضه هناك مكان معين للحيتان تاتي فيه. واحتمال تكون هي دي اللي فيها الايه، القريه اللي هم قالوا بين ايلا ومدين. يعني بيقولوا في ان القريه دي، القريه دي جت فين؟ فاغلب المفسرين لما بيتكلموا بيقولوا ان القريه ديت قريه يقال لها ايلا بين مدين والطور. وده اغلب عكرمه ومجاهد وقتاده سمعنا انها ايلا وقيل هي مدين، لكن احنا لنا في الحقيقه ربنا دايما في القرى او المدن لا يذكر الا ما بقي اثاره علما واضحا للناس اجمعين. نعم. زي ما قلنا قبل كده في ذكر الأحقاف، ذكر إرم، ذكر ثمود، ذكر مدين، نعم، ذكر الأهرامات، فرعون ذي الأوتاد، ذكر أعوذ بالله العظيم لوط وما حدث لسدوم وعمورة لما تحولت البحر الميت، وأيضا ذكر جبل الطور في سيناء. نعم. لكن اسم القرية إيه؟ إذ يعدون في السبت، الأسماء هتتغير والمعاني هتتغير، فلا يذكرها الحق سبحانه وتعالى، لكن كانت حاضرة الإيه؟ البحر. قطعا كانت على حاضرة البحر. طيب إحنا لو رجعنا للتاريخ هنلاقي إن الدائرة اللي لفوا فيها على ساحل أرض سيناء، مش جوه الصحراء في الداخل يعني. فكان الموضع المتمركزين فيه قرب جبل الطور. نعم. فربنا لما ذكر مجمع البحرين، التقاء الخليجين، خليج العقبة مع خليج الايه؟ السويس. السويس اللي هي عند شرم الشيخ. القرية اللي كانت حضرة البحر واللي بيجي فيها حيتان برضه ناحية ايه؟ شرم الشيخ في حتة يعني دي. كله في جنوب سيناء، ونقدر نقول ان خط رحلتهم كان في السواحل سيناء كلها. سواحل سيناء، نعم تمام كده. لكن احنا مش هنقول على اسم ايه كامر بقى نجادل فيه، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لم يسميه خلاص. نعم. ويوم لا يثبتون لا تأتيه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الابتلاء امتحان واختبار، إرادة كونية وإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الشرعية تمنع الاصطياد، والإرادة الكونية تأتي بالحيتان في اليوم اللي يمتنع فيه الاصطياد. فيتحايل الناس على الإرادة الشرعية. فيتحايل الناس على الإرادة الشرعية وينصبوا الشباك. وينصبوا الشباك علشان خاطر يفسقوا عن أمر الله عز وجل. نعم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الناس انقسمت في القرية. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا إيه؟ شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طائفة ارتكبت المحظور، وطائفة نهت عن الوقوع في المحظور، وطائفة سكتت وقالت إحنا الناس دي ما فيش فيها فايدة. مهما تعمل لهم مش هيسألوا فيكم. لكن لم يرتكبوا المحظور. يعني طائفة وقعت في الحرام، وطائفة نهت عن الوقوع في الحرام اللي التزمت، وطائفة سكتت قالت لهم يا جماعة انتوا تعبين نفسكم كل شوية بتقابلوهم تقعدوا قولوا ابعدوا سيبكم من المسألة دي سيبكم، خلاص هم مفيش فايدة فيهم. فسكتوا وشافوا مصالحهم وخلاص. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم، يعني المهلك طبعا من أسماء الإيه؟ المقيدة. المقيدة أو معذبهم، والمعذب من أسماء المقيدة. عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، أي الجماعة اللي هم أصحاب السبت، أصحاب السبت والناس التانية، خلي بالك من النقطة دي. نعم. اللي هم سكتوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الناس دي ما عادتش معاهم في القرية، خرجت. اللي هم أنكروا عليهم خرجوا. خرجوا. ابتعدوا عنهم. فلما ابتعدوا عنهم، هو واحد قاعد في المعاصي على طول. نعم. وما فيش فايدة فيه. وبتنصح ما في حارة كده يعني، متخيل إن في حارة متواطئة على فعل المنكرات وشرب الخمر والدعارة وكده يعني. اللي قاعدك في الحارة دي ما هو مفيش فايدة فيه. تعمل لك شبهة على طول. تعمل شبهة. فهو ياخد بعضه يروح يجي في حارة تانية. أو يأجر له شقة تانية أو مكان تاني. نعم. فهم عملوا كده، سابوا المكان وراحوا لو كانوا هم عايشين في خيام ولا عايشين في بيوت مبنية بينهم مكان بعيد عنهم وخلاص. فأنجينا الذين ينهون عن إيه؟ السوء. هم خرجوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، كل من ارتكب المنكر أو سكت عنه أو رضي به يعني. من فعل المنكر أو سكت عنه. من فعل المنكر أو سكت عنه راضيا به. خلي بالك من النقطة دي. لكن من أنكر وسكت بعد ذلك عاش معهم يعني. ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على حسب نيته بقى. نعم. لأن هو دلوقتي الخلاف على إيه؟ في الطائفة اللي قعدت معاه وأنكرت. ربنا قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، فكل من نهى عن السوء سواء كان في ابتعد عنهم أو كان بينهم. لو ساعة جاب شبهة. نعم. جايز بيكون ملوش حيلة. ها؟ وأخذنا الذين ظلموا، فلازم يكون وصف العذاب واقع على من ظلم. على من ظلم. وطبعا مسألة إن يعني إن الواحد ينهى وبعد كده يؤكل أو يشارب بعد فترة يستمر هذا العصيان حتى يصبح شيئا عاديا، ده في حد ذاته برضه خطر يعني. لذلك هم في كلام المفسرين يا إما يجعلوا اللي نهوا عن السوء طائفة، أو يضم لهم اللي نهوا عن السوء وأنكروا وفضلوا في القرية يعني. نعم، سكتوا على الوضع بعد كده. قال: فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا أي تنسوا. مش نسيان اللي هو خطأ يعني في نسيان خطأ ونسيان عمد، مش فاكر الكلام مثلا. ها؟ مش حكاية ان هو مش فاكر الكلام اللي اتقال له او التذكير اللي اتقال. لا، نسيان الخطأ اللي هو ربنا لا يؤاخذنا عليه، ان الواحد نسى مثلا كم ركعة صلى، نسى الرخصة بتاعته، نسى دي امور تعرض الانسان من هذه الايه المسؤولية كنسيان خطأ يعني. نعم. اللي رسول رفع عن امة الخطأ وايه والنسيان. او نسى مثلا النهاردة السبت فراح يصطاد عادي. او نسى بفكر النهاردة الاثنين ولا حاجة فراح يصطاد. ده ما تحاسبش. لكن اللي نسى متعمدا النسيان. نعم. اللي هو المتناسي. متغافل عن ذكر الله. متغافل. فلما نسوا ما ذكروا به، زي آدم لما قالوا لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نعم. ده نسيان خطأ، نسيان عمدي مش نسيان خطأ. نسيان يتعاقب عليه يعني. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ينهون عن السوء. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا بقى وصل بقى بعد البلاد كله، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيبقى مسخهم لقردة وخنازير، لأن ربنا ذكر وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المسخ قد لا يكون لأصحاب القرية فقط. لا، أن بعض الناس قد يمسخوا بسبب عصيانهم على مدار تاريخهم. لأن الناس دايما رابطين مسخ اليهود للقردة بالقرية. لأن هو ربنا بيقول إيه؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا إيه؟ يفسقون. فالعذاب البئيس اللي هم أخذوه أو وقع عليهم قد يكون مسخهم لقردة، وقد يكون خلافه. وقد يكون من جاء بعدهم علم هذه الحقيقة واستمر في العصيان فمسخهم الله إيه؟ قردة وخنازير. يعني ارتباطها بس مش بموضوع القرية. نعم. ممكن في تاريخهم الطويل هناك من علم الحق وأصر على تركه وأصر على الباطل وأصر على العصيان وأصر على الاعتداء في السبت، وأصبحت قلوبهم غليظة إلى أن مسخهم الحق سبحانه وتعالى قردة وخنازير. نعم. يعبدون الطواغيت والأصنام. فالمسألة عامة، وإن كان أغلب الناس بيخصصوها بإيه؟ بقصة أصحاب القرية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ارتكبوا المعصية فربنا سبحانه وتعالى مسخهم إلى قردة وخنازير. نعم. القصة بتاع بني إسرائيل دي يعني سبحان الله إن ربنا سبحانه وتعالى يذكرها على هذا النحو في القرآن وهي موجودة عندهم وينكرونها ويجحدونها فيما بين أيديهم. نعم. لأن أحيانا لما يكون واحد بيعمل جريمة بتبقى آثار ما يقدرش يطمسها، ما ياخدش باله منها، فربنا يظهرها في سفر نحمية. لو جيت تشوف سفر نحمية في ترتيبه بالنسبة للأسفار، نحمية جاي إيه؟ آخر بعد عزرة، بعد عزرة، وعزرة بعد أخبار الأيام الأول والتاني، والملوك أول وملوك تاني، وصموئيل الأول والتاني، ورعوس والقضاء ويشوع والتسنية، لغاية ما توصل لأسفار الخمسة. نعم. فهو ركز على ان يحذفها منين؟ من قضية تدنيس السبت في الأسفار الخمسة، ونسى موضوع نحمية. موضوع نحمية، يعني نحمية جه ذكرهم بها وإن آبائكم الأولين عملوا كده. لكن هذا قد يقال فيه إن هذا من باب التشبيه، أنه يستحق أن يكون حيوانا كالقربة والإيه والخنازير، لكن لم يمسخوا إلى إيه قردة وخنازير. هذا يعني من ضمن التأويل في الموضوع يعني. لكن أيا كان، ربنا سبحانه وتعالى قالها صراحة: فلما عتوا عما نهوا عنه، عتوا يعني أصر على الذنب واقترافه بكامله، على باب التحدي أو على وجه التحدي لأمر الله تبارك وتعالى. فعتى عما نهوا عنه يعني تجاوز الحد وفعل ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه بكل ما استطاع. نعم. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دي حقيقة حدثت مع تاريخ بني إسرائيل، ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، أو ذكرها للمؤمنين ليتعظوا، وفي نفس الوقت تعمل دراسة أخرى عند أهل الكتاب، يدرسوا بقى ويشوفوا الحكاية دي بالظبط عندكم، حلوها مع بعض بقى عشان توصلوا في النهاية هتعدلوا وتقارنوا وتشوفوا الحق فين تتبعوه، ولا هتصروا على جحودكم ونكرانكم. كون الرسول يأتي أصلا بذكر هذه القصة في حد ذاته شهادة له أنه نبي مرسل من ربه، وانما جاء به حق ووحي من عند الله. أي واحد يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بغض النظر بقى عن كل التفاصيل ايه، يعني اقول انا عايز اعرف التفاصيل، فهتلاقي في ناس بتتكلم، بس احنا اهم حاجه في التفاصيل لازم يكون عليها دليل من كتاب او من ايه، من سنه ثابته صحيحه، بحيث ان احنا نطمئن في الكلام الى مراد الله تبارك وتعالى. نعم. في حاجه تانية متعلقه بالاسماء والصفات، هي فلما نسوا ما ذكروا به، ما ذكروا ذكرهم الله به، ذكر تذكيرا فهو المذكر، والمذكر ليس من أسمائه. نعم. أنجينا إنجاء فهو المنجي، والمنجي ليس من أسمائه برضه، لكن إنجاء وصف فعله وأنجى فعله. وأخذنا أخذ أخذا، فالأخذ وصف فعله وأخذ فعله، والآخذ من أسمائه المقيدة. نعم. ورد نصه: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فلما عتوا عما نهوا عنه، أي نهاهم الله تبارك وتعالى، نهى نهيا، فالنهي وصف فعله ونهى فعله، والناهي ليس من أسمائه. قلنا: القول وصف فعله وقال فعله، والقائل ليس من أسمائه. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك، تأذن أي أعلمهم، أعلم جميع بني إسرائيل لا يبعثن عليهم، أي إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم الجميع بني إسرائيل وغير بني إسرائيل، نعم، أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وطبعا ده مش بس الجماعة اللي هم يعني اعتدوا في السبت، لا، إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم القيامة من يسومه سوء العذاب تدور عليه بالأيام كل فترة. يبقى الكلام هنا عن كل ما حدث من بني إسرائيل بسبب عصيانهم، كل من انحرف منهم، كل من انحرف منهم اليهود والنصارى، وكذا الحال في كل من انحرف عن المنهج النبوي من أمة الإسلام. نعم، لأن أمة اليهود أو أمة موسى عليه السلام هي أمة الإسلام، وأمة عيسى هي أمة الإسلام. نعم، طول ما هم مؤمنين موحدين على إياك نعبد وإياك نستعين والتزام الصراط المستقيم، فدول أمة الإسلام، سواء كانوا أتباع موسى أو عيسى أو ما كان بينهم داود أو سليمان أو أيوب أو غيرهم من الأنبياء والمرسلين. يعني هو المنهج عام، المنهج عام كله ما بين الأنبياء والرسل، واللي ينحرف عنه سواء كان من بعد سيدنا محمد أو من قبل سيدنا محمد، يذيق الله تبارك وتعالى العذاب إلى يوم القيامة. نعم، لأن أغلب الفرق اللي موجودة حتى في الإسلام زي الخوارج، سينكث الخوارج إلى يوم القيامة برضو، كلما ظهر لهم قرن قطع. قطع، نعم. الشيعة هتلاقيهم برضو متواجدين ولن يختفوا، لأن الشيطان لما بيجهز مجموعة تبعه يعني بتظل هذه المجموعة موجودة، أو حتى إن لم يكن فبيحاول إعادة صياغتها. نعم، زي ما طلع مثلا فكر ابن عربي، فابن عربي زنديق بفكره الفلسفي استطاع أن يهدم دين الله عز وجل. نعم، عن طريق فكر وحدة الوجود، فجاي يطلع الفكر ده دلوقتي باسم التنمية البشرية والبرمجة العصبية كاسم معاصر، وباسم دين الإنسانية اللي هو دين ابن عربي. ما هو دين الإنسانية عبارة عن إيه؟ إن كل الأديان بقت واحدة، إن كل الأديان واحد، اللي هو وصل إليه الحلاج مرة طلعه، وبعد كده طلع ابن الفارض وطلع ابن عربي، وبعد كده بيطلع دعاة الإنسانية اللي هي دين الإنسانية، يعني مش إن هو يحافظ على الإنسانية، لا، إن يخلي أديان الشيطان هي أديان الرحمن أو دين الرحمن، دين واحد. يبقى سواء دين الشياطين كلها تبقى هي دين ربنا سبحانه وتعالى. ما هو طول ما احنا كلنا بشر فكلنا لنا دين واحد، كلنا يبقى دين واحد اسمه دين الانساني. ودي محاوله ابليس برضه، محاوله شيطانيه يهوديه. نعم، اليهود هم اللي ورا الكلام، يهود واتباعهم من النصارى اللي هم سلكوا مسلك اليهود، واصبح اليهود عندهم من المحمودين وليسوا من المقبوحين. فربنا سبحانه وتعالى جعل جنود الشيطان كلهم اللي هم بيبقوا متواجدين، الشيطان لما بيدي فكرة بيحطها عنده في قاموسه هو، بلك نعم، المعلومات عنده ما بيروحش يخزنه، يفضل قاعد يجددها بصورة أو بإيه أخرى كخطط لإضلال بني آدم. نعم، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وبالفعل قد كان واقعهم هكذا، في كل مرة يعصون الله تبارك وتعالى يتشردوا يتقطعوا يتفرقوا في البلاد. لو جت تشوف في تاريخهم الطويل في تسلط الأشوريين، تسلط البابليين، نعم، وبعدين تسلط اليهود على الأرض، كيف سلط الله عليهم كل من يعني عرف أساليبهم القذرة في التعامل بالربا والفتنة وإشعال الحروب بين الناس وغير ذلك، إلى أن تصل إلى ما تأمر به على قتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف طهر الله عز وجل جزيرة العرب منهم. واستمر الأمر لغاية ما وصل للحرب العالمية الثانية، هم اللي أشعلوها برضو، والحروب كلها تقريبا هم اللي وراء هذه الفتن، ولا زالوا حتى الآن أعداء النصارى المستمر لهم على مدار قرون طويلة قبل ما يبقوا حبايب. وموضوع هتلر برضو كان على طول اليهود يعني بياخدوا على دماغهم كل فترة. وغير بقى كده الآية دي بتدي لنا معنى آخر، المعنى ده محتاج لإن احنا نركز فيه. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. طب دلوقتي واحد يقول إيه؟ اليهود عتوا وبغوا في الأرض وأصبحوا مسيطرين على الأمم المتحدة وعلى الشركات الاقتصادية والبنوك العالمية في العالم، وأصبح عندهم قوة وأريحية. نعم. فدي العملية دي ألا يكون الواقع معاكس لما جاء في الآية؟ نقول لا، هذه القوة التي يتكبرون بها في الأرض ويمكرون لخلق الله عز وجل تبعث على أن يستيقظ الناس ويفهموا طبيعة اليهود، وساعتها مش هيرحموا. يعني يظن الظان أن كل حاجة الآن أصبحت في يد القوى العالمية والأشياء دي، وأن المسلمين مستضعفين والأمم كلها مستضعفة تحت إيديهم وعبيد لهم. نعم. لكن هم لا يصرحون الآن بمثل هذا الكلام. يوم أن يصلوا إلى التصريح هتلاقي رد الفعل عنيف جدا جدا، لما يحس إن القوة في إيديهم وإن كل حاجة بقت في إيدهم يبدأوا يصرحوا. يا لو قلت لك مثلا في توثيق الكلام يعني بالنسبة للتفسير الاعتقادي، صحفية إيطالية جايبة علبة من أكل الكلاب، نعم، بتديها للمسؤول بتاع الخارجية الأمريكية، تقول له خدوا كيلو من دي في اليوم 3 مرات لأن الكلاب عندها وفاء. نعم. فلما تاكلوا من أكل الكلاب يمكن يبقى عندك وفاء، ممكن يبقى عندك وفاء لأن أنتم ما عندكوش وفاء زي الكلاب. فطبعا المؤتمر كله اتلغى والدنيا اتقلبت. نعم. هذه واحدة إيطالية مش مسلمة، لكن أدركت خبث اليهود ومكر اليهود. نعم. الآن الناس اللي في الغرب مع إنهم كفار، لكن حاسين بأن هم مستعبدين، بأنهم مستعبدون لليهود. فقلة قليلة من اليهود هي المسيطرة على الشعب الأمريكي الآن والشعب الأوروبي، وطبعا هم اللي بيخططوا لنا برضه. نعم. فبتحصل عملية حصانة، يبدأ الشخص يستيقظ يفوق لواقعه حتى إن لم يكن، فيبحث عن مخرجه عندما يلقى الله عز وجل. أنت على صواب ولا على خطأ؟ وحيلاقي اللي أخبر به ربنا سبحانه وتعالى كله حق. فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه سيبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فكأن رسالة موجهة من النبي عليه السلام إلى اليهود بعد ما حدث وذكر في سورة الأعراف، أنتم هتستجيبوا ولا ربنا يبادركم بالعذاب. نعم. إن ربك لسريع العقاب. العقاب. فلو استجبتم فهو غفور رحيم. استجاب البعض وأغلبهم طبعا تمادوا في في العصيان. نعم. فكان من شأنهم ما كان. الآيات هنا لما نيجي نشوف الآيات اللي فاتت شاهدة من عند قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما من ساعة ما بدأنا، مش كده؟ وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر. قلنا ده من باب الخبر الذي يتطلب التصديق. اللي يتطلب التصديق، نعم، وأيضا أوامر تكليفية نفهم منها الأوامر التكليفية في التزام بأمر الله تبارك وتعالى. نعم، وذكر قصة برضو موسى تستمر كده، ادخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب ايه سجدة. سجدا. دي برضو خبر يتطلب التصديق. وكلمة سنزيد المحسنين ديت لينا ولهم، مش بس كله يعني. وطبعا سنزيد المحسنين من بعد النبي عليه السلام ما عادش ينفع ان احنا نصف حد منهم، لم يؤمن المحسنين بالنبي صلى الله عليه وسلم بانه من المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا خير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قال واسالهم عن القريه التي كانت حداثة البحر. دي برضو قصه من باب الخبر ليتطلب التصديق، وفيها دعوة إلى ألا نفعل فعلهم وأن نلتزم بما أمر الله عز وجل، سيما في يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع. وما يبقاش في تحايل على الشرع زي ما احنا بنشوف دلوقتي في محاولات إن يخلي أي حاجة يشوف لها مخرج فقهي ولا فيها رأي فقهي والدنيا ماشية وكله حلو. أو واحد يجيب البضاعة بتاعته يحطها قدام المسجد وقاعد يصلح فيها ويظبط فيها ويسيب وبيسمع خطب، ده برضه زي من الافعال. صحيح. الله يكرمك. جزاك الله خير فالدكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسك ان شاء الله. اياك. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واسقاط البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت.